لو أقيم ببلدين وأنزل كل أسبوع بواحدة منهما أقصر الصلاة؟ لا، أنت عندما تنزل إلى مكان ما وتعزم الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، تصلي الصلاة في وقتها بكامل عددها. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لا أعلم خلافا بينهم في ذلك إلا ما قاله بعضهم من أنه يقصر إلى 3 أيام ثم يتم بعد ذلك، وهذا قول ملفق لفقه الشوكاني رحمه الله تعالى، ولعله لم يتبين قول العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن الصواب أنه إن عزم الإقامة أكثر من هذه المدة أتم من أول نزوله في المكان الذي هو فيه سواء في هذه البلد أو تلك. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المهاجر أن يقيم بمكة أكثر من 3 أيام، قالوا فمفهومه أنه لو أقام أكثر من 3 أيام كان مقيما، والأصل أنه هاجر لله فلا يرجع في هجرته. والإمام أحمد رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقصر في مكة لما جاء للحج 4 أيام ثم انتقل بعد ذلك إلى المناسك لأدائها. فمجمل قول العلماء في هذه المسألة أن المرأة إذا أقام أو نوى، إذا نوى الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فإنه يصلي صلاة مقيم وليس صلاة مسافر، والله أعلم.